المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والثمانون والثلاثمائة. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. رواه البخاري ومسلم. جملوها أذابوها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس بلغ عمر أن فلانا باع خمرا إلى آخره، في هذا تحريم الحيل كما تقدم، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يباح الحرام ولا التوصل إليه بأي طريق كان. ثم ذكر أن من فعل مثل هذا فقد شابه اليهود، فقال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، أي فأكلوها كما تقدم، فهم غيروا الحرام مرتين، أولا أذابوه فغيروه من الشحم إلى الودك، ثم باعوا الودك فأكلوا ثمنه، وهذا جهل منهم أو عناد. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تقليدهم فقال: لا تفعلوا كفعل اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أو كما قال: